إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الإله الواحد المتعالي شأنه عن والدي. الحمد لله، لم يلد جل ولا يولد ولا كفوا له فجل شأنا وعلا. الحمد له، فلولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولم ينزل هديه علينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الصدق التي لا تمترى لا تشترى، وأبثها ما جن ليل واستبان نهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليه والأبرار، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن المعركة بين إبليس وجنوده وبين المؤمنين قائمة إلى قيام الساعة. إن معركة استلم رايتها الأولى إبليس، ثم أقسم على الله أن يغوينهم أجمعين، ليس أحد منها بمستثنى إلا من استثناه الله بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن هذه المعركة التي أقر الله وقوعها بين الخير والشر ليس منها بمعزل أحد، وليس وراءها من ناجي، فإما أن تكون في كتيبة الخير أو كتائب الشر، وإما أن تكون بفرقان الحق أو بفرقان الباطل. إن التدافع قائم بينهما إلى قيامة القيامة، ثم توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإما إلى نار وإما إلى جنة، وليس وراء الله للمرء مهرب. إن هذه المعركة بدأت عندما أصدر الله أمره لجميع الملائكة أن اسجدوا لآدم، ولكن إبليس أبى. فلما أبى سأل ربه أن ينظره إلى الوقت المعلوم، فلما استجاب له أعلن التحدي الأكبر لجميع الثقلين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ثم ازداد طغيان نبرة تحديه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويا أيها الأكرم، إني أنا وأنت لداخلون تحت رهانه، إلا أن يتغمدنا الله بأن يجعلنا من عباده المخلصين. ويا أيها الأكرم، إن إبليس لما لعنه الله أقسم إبليس أن يتخذنا أجمعين نصيبا مفروضا، وليضلنا وليمنينا وليأمرنا، فلنبتكن من أجله آذان الأنعام، وليأمرنا لنغير من أجله خلق الله. ولكن من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إن هذه الحرب التي تدار، والمكر الكبار في الليل والنهار، لن يتخلى عنها إبليس لأجل أعيننا، ولن يترك عداوتنا معه لأجل صداقتنا، ولن يقر له عين حتى يحثو في وجوهنا ويسمعنا قوله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ثم لا تحين ندامه. إن الشيطان لن يهنأ له مرقد، ولن يهتنئ بمضجع وهو يبعث فينا سراياه حتى ينفذ فينا مكائده مكيدة مكيدة. ومن خبيث مكر مكائده التي بثها فينا صوته النشاز ولحن خطيئته وصخب مزماره، وما ذاك إلا لينفذ فينا عهده الأول الذي آلاه على نفسه. إن هذه اللحون لحون خطيئته، ويل لمن أوعده نبينا عليه الصلاة والسلام بدخوله معهم من أجلها، إذ يقول: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قيل: فما بالهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم، ثم أصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. فيا لمزمار جلب مسخا، ويا لصوت غناء جلب خسفا. أيود أحدنا أن يشمله حديث عمران بن حسين الذي صححه الألباني أن نبي الهدى عليه السلام قال: في هذه الأمة خسف ومزخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. أو يود أحدنا أن يدخل في قسم أقسمه نبي الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي صححه الألباني أيضا أنه قال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. بل روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون: إما أن يفعلونها هذه المحرمات فعل المستحل لها، بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها، وإما أنهم يعتقدون حلها، وقد يكون ذلك بسبب فتوى ضالة من فتاوى أصحاب الأهواء. وأما المعازف في الحديث فآلات اللهو من طبل وطنبور وعود ووتر وقيثار ونحوها. إنا نرى بأم أعيننا هذه الكينونة المتحققة من أصدق القائلين، بل ونرى بسوادها المستحلين. لم يحنث قسمك يا نبي الله، لأن كثيرا من شبابنا لم يرضيهم حنثك، قد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، ولأن بعض شبابنا أقسم عليهم إبليس فعز عليهم ألا ينفذوا قسمه. لم يحنث قسمك يا نبي الله، لأن رأينا ذلك بأم أعيننا صخب إبليس ومزماره يضج كل آن. لم يحنث قسمك يا نبي الله، لأن رأينا ونرى بريد الزنا حط رحله في كل سردق، ولأن رأينا تحلة قسمك أنفذه كثير من شبابنا إلا من رحم ربنا بسماع الطرب، ليقربوا بسماعهم الساعة ويضيعوا المروءات بها أيما إضاعة، ويضحكوا أمما وينقضوا الذمما. فما بالنا أيها الأكرمون، وما لبعض شبابنا بدأنا نذم إلى هذا الزمان أهيله، ولو نطق الزمان إذا انهجانا. فما لكثير من شبابنا تسابقوا زمرا نحو الهوى، واستشرفوا الشيطان بالمزمار، أغوتهم الألحان عن طلب العلا، واستوقدوا في الماء جذوة نار. استشراهم الشيطان باستشراء صوت الشيطان، واحتفل كثير منهم بصوت السماع والسراب والضياع، ووأدوا الأوقات بسكاكين الاستهتار بسماع ما حرم الله ورسوله. يا ويحهم ويح الرصاص إذا أذيب بسمعهم يوم الجموع ولا تحين مناصي. ألا ما لهم استهانة به واستكبار، وإزعاج الرجالة والركبان بعفنه في ليلهم ونهار. إن هذا الغناء الذي ينبت في القلب النفاق. ما لكثير من شبابنا ساحوا خلف ركضة الشيطان، ما لكثير من شبابنا استبدلوا القرآن بالألحان وما علموا أن حبهما في قلب عبد ليس يجتمعان. ما لكثير من شبابنا رضوا بأن يكونوا من الخوالف في ركاب دين رب السماء، في ركب الحضارة الصحيحة النظيفة ما أنزل الله على رسوله. فلا همة ولا سموق ولا قمة ولا طموح ولا عزم رجل يعيد مجد الرواب سامقات يطأن هام الثريا أضحى هم أحدهم وترا يرقص به ولحنا يميل به أخدعيه وصوتا يصيخ به أذن من حوله ثم ماذا أيها الشاب يوم أن صرت عبئا على أمتك ويوم صرت زائدا عليها سبهللا من الرجال ثم ماذا هل ضمنت مقعدا في ركاب الخالدين ثم ماذا ألا غرتك نفسك وأنت تعلم أنه لا الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي ثم ماذا أيها الصادح موسيقاه إذا هيل التراب على أنفك رغم أنفك ثم ماذا هل تستطيع أن ترفع عقيرتك بعدها وتصدح بالموسيقى والغناء أم أنك مشغول بنفسك لا تستطيع دفع الرغام إذا مر من فوق رأسك الرغام بعد أن أعجبك شبابك وغرتك فتوتك واغتررت بنفسك وطول الأمل فلم تذكر أنه ما منا إلا واردها فلم تستعد للعبور ولا للورود ولا للأجل سكرت من الذنب حتى الثمل ركبت الخطيئة طوعا وكرها ولم يزل في بقاك الأمل أيها الصادح موسيقاه أما وعظتك هاتيك القبور تمشي وتترك خلفك الأجداث تبكي من مآسي الغابرين أما وعظتك آلاف القبور صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب وهذه القبور من عهد عادي أما وعظتك أرواح العابرين أما وعظتك في كل يوم تبكي العيون عيون أحبة تبكي الدمى يا من أصاخ موسيقى مركبته أما وعظتك أرسنة البلا أما وعظتك أيام الرحيل أما وعظتك ألا تسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنسا من بلادي كم أقام على زوال نهار وأنار لمدلج في سوادي فاتق الله في الأمور فقد أفلح من كان همه الاتقاء يا أيها المغتر بالخلاف الفقهي لقد خدعتك نفسك ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل سأل محمد بن القاسم تلميذ الإمام مالك عن الغناء فأجابه قائلا قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال أفحق هو أم باطل وما أحسن جوابه فإن الغناء إن لم يكن حقا فهو باطل وباطل والباطل في النار وهل من عاقل يقول إنه حق وقد قال مرة أيضا وقد سئل عما يترخص به أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق فحكم مالك على المغنين والمستمعين والمشتغلين بالغناء والطرب بالفسق والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات بل يصلي عليه غواء الناس وعامتهم فمن يريد أن يكون كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن الغناء يشبه الباطل والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد كان حكمه أشد وأقسى فهو يرى الغناء من الذنوب التي يجب تركها والابتعاد عنها وتجب منها التوبة فورا كسائر الذنوب والمعاصي حتى لقد بلغ ببعض أصحابه في النهي عن السماع إلى حد أن قالوا سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر والإمام أحمد قد قال رحمه الله الغناء ينبت في القلب النفاق وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن وقال القرطبي الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال ابن الصلاح الغناء مع آله الإجماع على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغناء فذلك حكم حماة الإسلام وأنصار الشريعة فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، والله ما سلم الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، وإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يا لذة الفساق لستك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن. إن القرآن إن الغناء يورث النفاق في قوم، والعناد في قوم، والكذب في قوم، والرعونة والميوعة في قوم، والخبث في قوم، فإنه رقية الزنا ومنبة النفاق وخمرة العقل وسكرة الفكر، إنه أغلال البصيرة، إنه ألحان الخطيئة. إنه ما من أمة أوغلت في صوت الشيطان إلا أصابها المسخ الأخلاقي والفجور واللعنات. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبيدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حل به أنواع البلايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة، وذلك منه إحدى العطايا. فيا من أورد نفسه هواها فاغرة نحو هواها فاها، اتق الله واستقم، فلعمر الله قد أفلح المستقيم. ويا أيها الشباب، انتشلوا أنفسكم من غياهب التخلف إلى نور الحضارة الدينية والدنيوية، انتشلوا أنفسكم من شللية التبع إلى عز المتبوع. كن سيدا لا مسودا، وسائرا لا مسيرا، وقائدا لا مقودا. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، إنه لم تخلو أمة الإسلام ولن تخلو في عصر من العصور من أحد يصيرون أمما يحيي الله بهم رمما، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. ليس على الله بمستنكر أن يعلي بك الأمة ويجدد بك الملة، فاترك الشهوة العابرة واللذة الفانية والنزوة السراب وخاطر التباب. أيها الأكرم، فاعلم ما يراد بك لتعلم أي أمر وضعك فيه أعداء حضارتك الإسلامية، لتشتغل بالتوافه على حساب رفعة أمتك وحضارتك. إنه في الزمن الذي يزهد بعضنا فيه بالحلال ويعتاض عنه بالحرام، ويرغب فيه عن السحر الحلال إلى السحر الحرام، في الزمن الذي اغتر فيه البعض لاهثا خلف الخلاف الفقهي ليشرعن لهواه حيلة له وليس ليتعبد الله بوصول الحق، في هذا الزمن، زمن التخاذل والتفرق والتشرذم، يزاح الستار عن بطل من أبطال الأمة، عاش لقضيته، عاش لينتصر الأحرار، عاش ليدافع عن عرضه وأهله وكرامته ودينه وملته، ليكون جزاؤه أن يدفن حيا تحت أنقاض الركام. إنه البطل الذي لم يعش ليحتفل بالسماع ولا ليلهيه المتاع، ولم يعش لأجل مركب وطي ولا فراش هني، ولم يعش للدنيئات ولا احتساء العابرات، عاش ليكون دينه الأعلى ثم ليردد الشهادتين، وليهتف علينا وفي أمة المليار: ليس لنا غيرك يا الله، ثم دفنوك حيا ما تحركت الضمائر. لو كنت نسل السامري تفاقمت فيك المنابر وتهيجت في المستبدين المشاعر، يا واحدا دفنوا لينبت في ثرانا ألف ثائر، دفنوك حيا كي تعري ألف مليون يحن إليه مدود المقابر. حي على رغم التراب، ونحن أموات نراك بلا حراك أو مناصر. فاللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام. اللهم انصرهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك، واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إن أعداءهم طغوا في البلاد ربنا، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم جيش الكفر من النصيرية الطغاة. اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم وأشياعهم عبرة وآية للمعتبرين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم تلد ولم تولد، نسألك ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين، نسألك ربنا أن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وتتولى أمرهم، نسألك ربنا أن ترحم شهيدهم وأن تشفي جريحهم وأن تؤوي شريدهم وأن تطعم جائعهم وأن تكسو عاريهم، أنت حسبهم ومولاهم وخالقهم وناصرهم ونصيرهم، فنعم أنت المولى ونعم أنت النصير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.